قديما ذرة من نور جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباكر كلهم في وصف افضال له لم تعرف. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت انواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وقد غفر الله ذنبك وشرح صدرك ورفع ذكرك، ومع ذلك قال لك: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صلوات ربي وسلامه عليك يا من قلت: الموت نقاد على أكفه الجواهر يختار منها الجياد. صلاة وسلاما عليك. وقد قلت وعلمتنا أن هناك خمس من الأمور لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وقد علمتنا أن الصبر معراج المؤمن حين يختبر بأي أنواع الاختبارات في الدنيا لا بد أن يسلم الأمر لله. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. من لم يصب بمصيبة يسلو بها هذا مصير لست فيه بأوحدي. إذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمد. إخوتنا إخوة الإيمان، ولازلنا في نور القرآن الكريم تكريما لراحل كريم انتقلت روحه الى ربها لتنعم في الجنة بسماع الاوتار والجلوس مع الابكار وقطف الثمار في ظل الاشجار على شواطئ الانهار وشفاعة النبي المختار والانس برؤية نور واحد هو العزيز الغفار. ايها الاخوة المؤمنون، ومتابعة لهذه الليلة القرآنية نعيش مع خير ما يستمع اليه، مع القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلط على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء، مع الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمن ذا ينكر النفحات هذه؟ ورب العرش اوضحها جليا: فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهيا. اله العرش قال لها وهزي فانزله لها رطبا جنيا. نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا I'm

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا النجوم انكدرت وإذا

فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر الله أكبر الله أكبر بسم الله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت إلى السماء Yeah. والأمر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت من التي تلاعى علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بالنخاز مركز الزقازيق تليفون 35-22-22 النخاز. نقلت لكم عبر أولى إذاعة الجمالية لصاحبها أدسي محمد الباش شرف الجمالية دهلية الفراشة الكبرى والسرادك المقام لصاحبه المعلم سامي شمسه والحق شفع شمسه بالمنزلة الإنارة الكبرى أدارة الباش مهندس إبراهيم تفلق المنزلة أخ المعز الكريم شكرا.